كم من نبي رسول قد أتى من قبل لكن الختام يرام ما أعظم الختم الذي هو دائما ما أعظم الختم الذي هو دائما ما أعظم الختم الذي هو دائما خير اختيار خير اختيار للعقود يقام ما أعظم الختم الذي هو دائما خير اختيار للعقود يقام العقد عقد الدين لا عقد الدنا والعقد عقد الدين لا عقد الدنا والعقد عقد الدين لا عقد الدنا فالختم أنت أنت وربك الختام عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب ما أعظم الختم الذي هو دائما خير اختيار للعقود يقام فالعقد عقد الدين لا عقد الدنا فالعقد عقد الدين لا عقد الدنا فالعقد عقد الدين لا عقد الدنا فالختم أنت أنت وربك الختام يا خير خلق الله يا خير خلق الله يا خير خلق الله في أكوانه يا خير خلق الله يا خير خلق الله في أكوانه يا كون دين الله يا قوام يا خير خلق الله في أكوانه يا كون دين الله يا قوام يا خير من خلق وخير معلم خير من خلق وخير معلم للعالمين أنت أنت إمام ممت كل الأنبياء مقدما بالأمر قدمك الأمين وقام الصلاة والسلام عليك يا